لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد ما زال حديثنا مستمرا عن الابتلاء وكلمة اليوم مع نبي من أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أيوب الذي يضرب به مثالا في الصبر تكلم واحد كده يقول لك يا صبر أيوب أيوب عليه السلام ابتلي ابتلاء شديدا عاش منعما عاش في رغد من العيش 70 سنة كان معاه نعم كتيرة جدا أموال أراضي ضياع زروع ثمار صحة في بدن بنين أنعم الله عز وجل عليه 14 ولد وبنت وفوق ده كله أعطاه الله عز وجل زوجة صالحة من النعم العظيمة جدا التي ينعمها الله عز وجل على المسلم بعد الإسلام أن يعطيه زوجة صالحة إذا ما كان معه شكرت سواء كان قليلا أو كثيرا وإذا لم يكن معه رضيت وصبرت زي زوجة أيوب عليه السلام عاش كما ذكرنا منعما مرغدا 70 سنة ثم ابتلاه الله عز وجل شوف بقى مقدار الابتلاءات التي نزلت على أيوب عليه السلام أول حاجة أصابه أو ابتلاه الله عز وجل بالمرض فكان طريح الفراش لا يستطيع أن يتحرك بمفرد لازم واحد كده يسنده حتى إذا خرج لقضاء حاجته لازم حد يسنده كده يقضي حاجته من اللي كان بتقوم بالوظيفة دي زوجته في بعض الروايات يقول لك أصابه الأمراض والدود والرائحة مش عارف الكريهة لا الأنبياء عصمهم الله عز وجل من الأمراض المنفرة كل هذه روايات يعني ما صح إنما ابتلاه الله عز وجل بالمرض فأقعده ثم تدبر معه 14 ولد وبنت وهو نايم بعد سن 70 هذا السن الطاعي يأتيه خبر وفاة ابني وابنه ابن يلي بنت وبنت تلي ابن حتى فقد 14 ولدا وبنتا ده الواحد مننا لما ابنه بيعيا مثلا كده ولا شوية سخونية وإيه يروح للدكتور والعلاج ولا اتأخر مثلا هو الواد فين ولا حصل له ايه ولا اتأخر ليه ده 14 ولد وبنت ابتلاه الله عز وجل فيهم فأخذهم جميعا الأموال بدأت تقل الأراضي والثمار والزروع والمحاصيل بدأت تقل شيئا فشيئا إلى أن انتهت طيب أيوب عليه السلام وزوجته هياكلوا منين ما عادش عندهم أولاد ما عادش عندهم فلوس ما عادش عندهم حاجة خالص اضطرت هذه الزوجة الصالحة أن تخرج للعمل عند الناس طيب احنا بنقول ان ربنا أنعم عليه بالصحة والحاجات دي 70 سنة طب هي سنها قد ايه إذا كان هو 70 طب هي سنها قد ايه 50 مثلا برضو سن كبير سن كبير وكانت برضو هي عزيزة في قومها كلامها مسموع وكان عندها الجواري والأموال فشوف بقى ازاي المسألة تحولت انها خرجت تخدم في البيوت بعد شوية الخدمة بدأت طبعا تقل الناس بدأت ترفض انها تشتغل عندهم طيب برضو وهي ما فيش اللي هي طب هتأكلوا من أيام زمان كانوا بيشتروا ويبيعوا خصل الشعر الست بتعمل ايه شعرها طويل كده خصلة ضفيرة تقوم قصاها وتقوم بيعها فمرة من المرات خرجت مفيش حد شغلها وهو عارف ان مفيش حد عاد بيرضى يشغلها اجت باكل قال لها منين الاكل ده قالت له كل وهقول لك بعدين. قال لها ابدا، قولي لي اول الاكل ده ايه منين. وهذا هو الذي ينبغي ان الانسان يتحرك، بيدخل جوفه حلال ولا حرام. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما اجى للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون مستجاب الدعوه، قال له ايه؟ يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. فقالت له ايه؟ ان قصيت ايه؟ قصيت خصلة شعره وبعتها وجبت ايه؟ فهنا اثقل على سيدنا ايه ايوب بقى تعب. فبتقول له الا تدعو الله لنا؟ طيب خلاص بقى يعني ادعي ربنا. فبيقول لها احنا عشنا في نعم قد ايه؟ الفلوس كانت عندنا والصحه والاولاد قد ايه؟ قالت له 70 سنة. قال لها استحي ان اسال ربي حتى يبتلياني 70 مثلها. لما ابتلى 70 سنة يبقى الحكايه ايه؟ كفه متوازنه. ابدا اسال ربنا عز وجل ان هو ايه؟ ان هو يعفي. كان لسيدنا ايوب اصحاب كتير، لان الانسان اذا كان معه المال الناس بتلم حواليه، كما قيل من لا يملك الذهب الناس من حوله ذهب، ومن لا يملك الفضة الناس من حوله منفضة. فالاصحاب دول مشوا ما عادش الا ايه صاحبه. دخل اثنين او الاثنين دول على سيدنا ايوب وقعدوا قدامه. فواحد بيقول لواحد قدام سيدنا ايوب لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما منذ 18 عاما، وابتلاه الله عز وجل بهذا الابتلاء بسبب هذا الذنب. فسيدنا أيوب خشي الفتنة على هؤلاء لحسن يكفرهم، ده النبي، ده نبي بتاعهم. وهم قاعدين وهم سمعين، دعا ربنا عز وجل قال له يا رب إنك تعلم أني ما بت يوما شبعانا وأعلم أن أحدا من خلقك جائعا. فصدقه الله قدامهم، اللهم إنك تعلم أني ما بت يوما كاسيا وعلمت أن أحدا من خلقك عاريا أو بات عاريا. فصدقه الله. وده الفايدة اللي احنا لابد وان نتوقف عندها. بعض الناس يقول يا رب، طب يا رب بايه؟ لازم ان يكون لك رصيد عند الله عز وجل. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ ان حسب الذين اجترحوا السيئات، الناس اللي قاعدة تعمل ذنوب ومعاصي على طول، ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مش هيستوى أبدا لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة. الإنسان اللي عايش في المعصية ده ربنا أبدا مش هيعامله زي الإنسان الطائع الراكع الساجد. ده هيقول يا رب وده هيقول يا رب، بس ربنا هيستجيب لمين؟ للإنسان القريب منه. سيدنا أيوب عليه السلام كان عنده رصيد، ولذلك حينما قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إيه اللي حصل؟ فاستجبنا له. ليه؟ في رصيد، في رصيد من الأعمال الإيه؟ من الأعمال الصالح. فكانت الاستجابة من الله عز وجل. خرج مرة مع زوجته لقضاء حاجته، أوحى الله عز وجل أن يضرب بقدميه، فخرج ينبوعا من الماء من تحت قدميه فشرب منه فبرئ المرض الداخلي، واغتسل منه فبرئ من المرض الخارجي وعاد كما كان شابا نضرا. وهو خارج كده على زوجته ما عرفتوش لأنه أصبح إيه؟ أصبح شاب. قالت له الراجل الشيخ الكبير ده ما شفتوش؟ والله إنك لتشبهه في صباه، أنت كنت شبهه وهو إيه؟ شاب صغير كده. قال لها أنا هو. وأنعم الله عز وجل عليه بالنعم الكثيرة، فحول زوجته منذ يعني بعد أن كانت كبيرة إلى شاب صغير. وأنعم الله عز وجل عليه بالذرية، قيل أن الله عز وجل أحيا له أولاده 14 أحياهم، وجعل له من الذرية مثلهم. يعني أصبح عنده كام؟ 28 ولد وبين جزاء الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ بغير حساب. وهو بيغتسل في حجره كده نزل الجراد من الذهب، فإيه قاعد يحكي كده من الجراد وإيه ويحط في عبه كده ويحط في إيه في الجلابية. فربنا عز وجل بيقول له، قال له ألم أغنك من رحمتي؟ قال بلى يا رب، ولكني لا استغناء لي عن فضلك. قيل في بعض التفاسير أن السماء ظلت تمطر 3 أيام في أرض أيوب عليه السلام ذهبا وفضة، 3 أيام، وعاد كما كان أيوب عليه السلام بعد أن من الله عز وجل عليه بهذه الأمور. إيه المستفاد من هذه القصة؟ الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ده جزاء الصبر. أما الإنسان بقى الذي يقعد بقى يشك، طب ليه أنا؟ طب اشمعنى أنا؟ طب ليه أنت اديت فلان وما ادتنيش؟ ما ينفعش كده. سيدنا أيوب شكى بثه وحزنه إلى مين؟ إلى الله، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعقوب عليه السلام لما إجا يدعو أو إجا يشكو إيه؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى مين؟ إلى الله. إنسان يركع ويسجد ويدعو الله عز وجل ويعلم أنه هو القادر الذي ابتلاه، هو وحده القادر أن يرفع عنه هذا الابتلاء. هنقفل موضوع الابتلاء بآية، لازم برضو أن احنا إيه نحط تحتها كده إشارة بسيطة. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بعض الناس بيعتقد أن الابتلاء لا يكون إلا بأمور شر، يعني فقر، مرض، وفاة، عقر، عافانا الله وإياكم. لا، مش ده الابتلاء بس، الابتلاء أيضا يكون بالإيه؟ بالخير. الإنسان اللي ما معهوش فلوس عارف أنه هو مبتلى، فممكن يصبر ويرضى. لكن الإنسان اللي معاه فلوس، هل هو عارف ان هو مبتلى؟ عارف ان ربنا نظر له ويبتليه فينظر ماذا يفعل بهذا المال؟ الانسان المريض عارف ان هو مبتلى بيقول الحمد لله. طب الانسان اللي ربنا متعه بالصحة والعافية بيتصرف بالصحة دي صح ولا غلط؟ ابتلاء. الانسان اللي ربنا ما ادالوش ولاد فاصبح عقيما، ده عارف ان هو مبتلى ممكن يصبر. طب ولادك انت عارف انك مبتلى فيهم ولا لا؟ بتربيهم ازاي؟ بتدفعهم لابواب الخير والطاعات ولا لا؟ انت مسؤول عنهم، ابتلاء. وهكذا ونبلوكم بالشر والخير، محدش ايه ينسى ايه الابتلاء بالايه بالخير. يقول الله عز وجل واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، فعمل ايه؟ ابتلاءه، فاكرمه ونعم. إذن فالابتلاء كما يكون في الشر يكون أيضا إيه في الخير. الله نسأل أن يجعلنا من الصابرين الراضين بقضاء الله عز وجل وقدره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.